جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: كنا ننتظر الأذان على مائدة الإفطار، وقبل الأذان بخمس دقائق بلغنا طفل عمره 12 سنة أن المغرب يقول كنا ننتظر الآذان على مائدة الإفطار وقبل الآذان بخمس دقائق بلغنا طفل عمره 12 سنة أن المغرب رفع آذانه. يسأل أخونا جزاك الله خير، عندنا أسئلة لكن ما في مانع. يقول: رجل يورث كلالة، الكلالة هو الذي لا ولد له ولا والد، يعني ما له ولد ولا ولد ولد ولو نزل وليس له والد، يعني هذا ما نطيل الله يجزاك خير. الكلالة كما فسرها أبو بكر هو الذي يموت وليس له والد ولا ولد، فإذا مات ها هنا وله أخوة وكانوا من الأم كما في الآية التي سمعت، أي نعم، فالإخوة هؤلاء هذه في آية الأخوة الذين من أم، أي نعم، أخوة من أم كيف درجة ثانية؟ جزاك الله خير. نعم. يقول السائل: كنا ننتظر الآذان على مائدة الإفطار وقبل الآذان بخمس دقائق. الآذان مو بالآذان، الأذان. الأذان. فبلغنا الطفل أن المغرب أذن، فقمنا بالإفطار، هل علينا قضاء لهذا اليوم؟ يقول: كنا ننتظر الأذان على مائدة الطعام وقبل الأذان بخمس دقائق بلغنا طفل عمره 12 سنة أن المغرب رفع أذانه فقمنا بالإفطار. هذا الحقيقة خبر من طفل، وأنتم أخطأتم في هذا، فما دام علمتم أنكم أفطرتم قبل الأذان بعشر دقائق عليكم القضاء. أما لو أنكم ما كنتم في برية أو مثلا في بيت وناظرت الساعة، ناظر واحد الساعة، فإذا هي على وقت الأذان، هو بعيد من الأذان مثلا من المساجد ما يسمع الأذان، فهذه مسألة أخرى التي هي قال أفطرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، قال عروة، قيل لعروة: أأمروا بقضاء؟ قال: أو بد من قضاء. هذه اختلف أهل العلم في القضاء أو لا، هذه مسألة من ظن غروب الشمس ثم تبين له خطأه، أما هذا لهذا إهمال، الذي في السؤال إهمال منكم وعدم تحري وليس فيه لا غالب ظن ولا تحقق، فإذا تبين، وقد تبين الآن أن الأذان المؤذن أفطر بعد عشر دقائق، أذن بعد عشر دقائق من إفطاركم، فيجب عليكم قضاء هذا اليوم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أنا زائر ومعي زوجتي وأريد أن أؤدي العمرة وزوجتي جاء الحيض، فماذا تفعل؟ الحيض ما يمنع الدخول في الإحرام، تلبس إحرامها وتنوي وتلبي، وبعد ذلك ما تدخل، يعني تذهب إلى مكة وما تدخل الحرم، تطوف حتى تطهر، تجلس في الفندق أو في مكان السكن، فإذا طهرت فتذهب وتطوف وتسعى وتقصر. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: ما هي صورة الإكراه؟ كيف؟ صورة الإكراه جمع أي بعض، هو يريد أن نتكلم أن في ما في مسألة فقه في درس تفسير، يعني نتناول المسائل على اختصار. يقول بعض أهل العلم في حد الزنا وفي مثل هذه المسائل أنه لا يتصور الإكراه على الزنا في حق الرجل، لأنه لا ينتصب إلا وقد اختار، وهذا ليس بصحيح، هذا الكلام من الفقهاء ليس بصحيح، لأن هذا لا يحكمه اختياره إنما الفعل هو الذي يختاره أو لا يختاره. فهذه النظرة مردودة، أن يقولون إن هذا الرجل يعني لم يكره، هو الذي لو أنه مكره لما انتصب ذكره. هذه مسألة مردودة، يعني ليس بصحيح أنها تخالف الإكراه. إنسان مسك فرد وقال لازم تجامع زوجتك مثلا، أو زوجته مسكت سلاح قالت لازم تجامع، أو شيء من الإكراه المعنوي مثلا، عندها مال له كثير، إما أن يجامع وإما أن تجحده أو تعطيه أحدا من الناس، المكره موجود. نعم. يقول السائل: لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم النوايا، المسائل تقرر على الظواهر والله أعلم بالسرائر. نعم. يقول: قدمت مع والدتي لأداء مناسك العمرة، علما بأن والدتي لا تستطيع الطواف والسعي إلا على عربة، فكيف يكون السعي بالنسبة لي وله؟ السعي أنت وإياها، هي في العربية وأنت يعني تدف العربية وأنت ناوي السعي لك، يقع عنكما والحمد لله على تيسيره. يقول السائل: لدي 5000 ريال أريد التبرع بها عن والدتي رحمها الله، فهل أدفعها لمشاريع الأوقاف المعلن عنها في المدينة مثل مشروع تعظيم القرآن تحت الإنشاء، وكذلك موقع لجنة البر مبنى تحت الإنشاء، وهل يعتبر هذا من الوقف؟ الصدقات مخرجها عام، إن أردت في وقف، إن أردت في تحفيظ قرآن، إن أردت في فقير، إنما الزكاة هي المناطة بالأصناف الثمانية التي ذكرهم الله في سورة التوبة. أما الصدقة فأمرها واسع، وتحر الفقراء، الفقراء هناك فقراء لا يعلم عنهم أحد، أما مثل هذه المشاريع تعلن عن نفسها وتصل إلى المسؤولين وإلى الأمراء والوزراء والكبار والصغار المساكين الذين تحت الأضواء ما يعلم بهم أحد، هؤلاء ينبغي أن يتفطنهم الإنسان بصدقته. نعم. يقول السائل: هناك رجل مريض لا يستطيع الصيام، علما أن الذاكرة تأتي شوي أنا ما أسمع. يقول: هناك رجل مريض لا يستطيع الصيام، علما أن الذاكرة تأتيه أحيانا وتذهب عنه أحيانا أخرى، هل يطعم عنه عن كل يوم مسكين أو يسقط عنه الصيام؟ إن كان قد خرف، يعني جاه الهذيان لنسميه الخرف، عدم التمييز، إن إلا في حالات يسيرة يعرفك نعم، لكنه سقط التمييز منه، فاقد العقل، ما يدري في أي مكان، ما يدري في عن أحواله، ما يدري عن الصلوات، ولا يعرف كيف يصلي، هذا ساقط عنه التكاليف. أما إذا كان يحضر ويغيب في اليوم اللي حضر فيه ويعرف ويقال له صم ويصوم، واجب عليه الصوم في مثل هذا اليوم، لأن كل يوم عبادة منفردة، لأن من الناس من يخرف يعني يأتريه الخرف، يأتيه ويذهب عنه الخرف وهكذا. تفضل اقرب الشيخ علي شوي، اقرب. اي وكالة عامة؟ لا الوكالة العامة المراد بها المال في الأمور المالية، أما الأمور الشخصية فهذه لابد لها وكالة خاصة مثل الطلاق ومثل الرجعة، وما تنفذ أصلا بوكالة عامة. وأنا أحذر الحقيقة الإخوان بحكم القضاء وخبرتي في القضاء، أن الإنسان يحتاط في الوكالة، وترى الوكالة من أشر الأمور يعني التي تجر على الناس بعض الناس شرا. تقول وكالة وتعطيه حق الإقرار وحق التنازل وحق الصلح، فكأنك كتفت نفسك ثم قلت ألقاه في اليم مكتوفا ثم قال له إياك إياك أن تبتل بالماء. يعني هذه يترتب عليها أنه يتنازل عن أموالك كلها، يترتب عليها أن يصلح مع أي خصم ويلزم هذا الخصومة. فدائما الحقيقة أن تخصيص الوكالة أفضل وأحذر، ما يجوز، ما تصح. حتى لو وكل، لو طلق بهذه الوكالة لا يصح طلاقه إلا إذا كان ناويا بهذه الوكالة أن الطلاق يدخل فيها. وهذا شيء يسمون الفقهاء يقول يدين فيما بينه وبين الله، لكن قضاء لا يصح توكيل إلا لا يصح تطليقه. نعم، الله يحفظ. يقول السائل: ما حكم من استمنى في نهار رمضان متعمدا وهو غير متزوج، وهل حكمه حكم المجامع لزوجته؟ لا، عليه القضاء فقط، عليه القضاء وإمساك هذا اليوم، وعليه الانتهاء عن مثل هذا العمل. نعم. يقول السائل: عندنا مصلى للجنازة في بلدنا وتقام فيه إحدى الصلاتين الظهر أو العصر إذا كانت هناك جنازة، وأما الصف الأول من يساره بناء مرتفع وتوضع عليه الجنازة ثم يصلون العصر والجنازة فوق هذا البناء، فما حكم هذه الصلاة؟ الصلاة صحيحة، وهذا ليس قبر، هذه جنازة لم تقبر بعد. يقول السائل: هل العلماء وطلبة العلم الذين أجازوا التصوير الفوتوغرافي بناء على أنها ليست ظل أم بناء على اعتبارات أخرى؟ على أنها ليس لها ظل، واستدلوا بأن قرام عائشة كان فيه تصاوير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم قال إنها ألهتني عن صلاتي، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل وسادة ونحو ذلك. والخلاف دائما هو رحمة. بالمناسبة يعني أنني الحقيقة أتألم، ولعل كل مسلم يتألم من أنه حينما تقع قضية خلافية فقهية نرى شن حملة من الطرف المخالف، وحتى يتعرض لشخصية الإنسان، فما نكون موضوعيين، إنما تعود المسألة للشخصنة. والحقيقة هذا ما هو ليس منهج السلف من الصحابة والتابعين، كان بعضهم يخالف بعضا ولكن يكن بعضهم لبعض فائق التقدير والاحترام، ويسدي له الدعاء في الخلوات وفي الظاهر وفي الباطن، ويتمنى أن ينصر الله الحق على يديه، كما قال الشافعي: ما نظرت أحدا إلا سألت الله أن يظهر الحق على يديه، لأن المراد هو إظهار الحق. أما خالفتني في مسألة فقهية فأشنها حربا. النبي صلى الله عليه وسلم في قضية بني قريظة صوب الطرفين، وقال في الذي لما تيمم ثم حضر الماء في الوقت أعاد أحدهما قال لك الأجر مرتين، وقال الذي لم يعد أصبت السنة، لأن السنة أن من اجتهد وعمل ما في وسعه ثم صلى فإن الله لا يكلفه بعبادتين، لأن عموم الشريعة مبني على اليسر، ومقاصد السنة مبنية على رفع الحرج. إنه خطاب جميل. وحديث الأعرابي ما قال فعل الله بك وبك لقد عملت كذا وكذا، إنما خطاب جميل عظيم، فينبغي أن نأخذ من هذه التربية منهجا ونبراسا. أني ما الذي يمنع أنه يعارضني في يخالفني، ثم نبحث في الأدلة حتى نصل إلى ما قاله سيدنا صلى الله عليه وسلم. البحث أعظم عبادة، كوني أبحث عن حكم الشرع الموافق لقول محمد عليه الصلاة والسلام، هذا هو العبادة وهو محضها. ليس العبرة أن أحقق قولي وتطبيقه في الواقع. فكثيرا من السلف حينما تقرأ كلامهم تجد العجب، وقد أشار إلى هذا ابن تيمية في كتابه العظيم رفع الملام عن الأئمة الأعلام. وهذا علم منبثق من علم أصول الفقه يسمى علم أسباب الاختلاف وعلم أدب الاختلاف. وأما إطلاق الألسن والانتصار للأقوال والتحجم وهذا ليس بمسلك، وقد ذكر ابن تيمية أنه قرأ 100 من التفاسير فما وجد للصحابة رضي الله عنهم تأويلا في الصفات أو خطأ في مسائل العقيدة، وإنما من بعدهم من السلف جاء عنهم بعض المسائل التي أخطأوا اجتهدوا فيها فأخطأوا، فالله يثيبهم على أجرهم على اجتهادهم، وخطأهم يرد بالقرآن والسنة. نعم، لأن أعظم ما ينبغي أن يعرف أن الشرع جاء بمقاصد كلية، ومن المقاصد الكلية الاتحاد والاتفاق على المنهج الشرعي، فكل خلاف في مسألة جزئية يجر على هذا المبدأ وهذا المقصد وهذه الغاية العظيمة ما يهتك سياجه فإنه ليس من السنة. نعم، ولهذا كان الصحابة يمثلون هذا في حياتهم. فابن مسعود يرى أن جمع عثمان في أن عدم جمع عثمان أن صلاة أربع في منى خلاف السنة، ولكنه مع هذا صلى خلف عثمان لما أتم ولم يقصر. فقيل له يا أبا عبد الرحمن تقول كذا وقد صليت خلف عثمان، قال الخلاف شر الخلاف شر الخلاف شر. وقد صلى مالك خلف من يرى خلاف قوله وقال لا يجوز الاختلاف، والشافعي صلى في مسجد وكان هناك مسألة يخالفها من مذهب الحنفية وصلى معهم. وأشار ابن تيمية إلا إلى أن الاختلاف فيما هو موسع، مثل كان بعضهم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، وبعضهم يخافت بها، وبعضهم يقنت في صلاة الفجر، وبعضهم لا يقنت، وبعضهم يسدل، وبعضهم يرفع يديه إلى آخره. ومع هذا ينصح بعضهم بعضا، ولكن لا يؤثم بعضهم بعضا ولا يفارق بعضهم بعضا. أما لما جاء عهد تخلف الأمة الإسلامية وذكر أنه كان من الشرور بعد دخول التتار وما حصل من الشرور وأصبحت المذهبية المقيتة وترك شيء اسمها قول النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال قائلهم كل آية أو حديث تخالف أصحاب أقوال أصحابنا فأعلم أنها منسوخة أو مؤولة، فحكموا القرآن والسنة بقول المذهب. وحتى قيل إن أحدهم رأى آخر يرفع سبابته في التشهد فمسكها فقطعها أو كسرها. وحصل في ذاك الوقت التي دبت في المذهبية من الشرور التي خرجت بها دولة الإسلام القوية، دولة الدولة الأموية ثم الدولة العباسية التي أوصلت نور الإسلام إلى أقاصي الدنيا، دب الخلاف، خلاف الأفكار وخلاف الأقوال وخلاف السياسة وخلاف الجغرافية والواقع، وحصل ما حصل إلى عصرنا هذا الذي لا يخرجنا منه إلا نور القرآن وضياء السنة. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.